وانت تروح امريكا تزور تلاقي راجل افخم سياره في امريكا ما يبقاش معاه كارت مليون دولار مثلا يدخل يشتري سياره مثلا ب 300,000 دولار. السيارات هناك رخيصه جدا، السيارات رخيصه يعني سياره الفولفو اللي بيسموها كده التنشن دي وذلك دي ب 2000 دولار سيارة موديل سنة 97 2000 دولار كل هذه السيارات. فلما تحب تلك السيارة فخمة تكون مثلا 30,000 دولار، أحدث سيارة ياباني موجودة تويوتا الجديدة دي ب 30,000 دولار يعني بحوالي 100,000 جنيه، هنا تصل إلى 500,000. فلما تروح بقى وتشوف صاحبك اللي كان هنا بيهرش وطلع هناك تلاقي راجل سيارة فخمة جدا، تدخل تلاقي سجن في شقة فيها كل الكماليات المساعدة، تقول لك ايه ده بيلاقي فلوس على الشجر او يلاقي فلوس في الشارع. فكل الناس بتاخد فكرة مغلوطة يظن ان هو لو ذهب الى اولاد هيغتني، لكن هذا الانسان عايز بالربا، هذا الانسان عايز بالربا يتمتع بالربا ووجد نفسه مبسوط وكويس. وبعضهم ما قال عادي جدا جدا، اول ما حس ان انا هتزنق ده سياره واطلع على استغلال، وهم بقى ايه اتاهم يا انظر عين ونبقى كده ضحكنا عليه، واخد بالك ضحكنا عليه كده، يبقى احنا كده ايه يعني برضه في جبنا نفس حقنا، هم بياخدوا حق بياخدوا حقهم من الحكومات واحنا ناخدوا الحكومات برضه، هم حرامين واحنا حرامين مش حاجه احسن من حاجه، دول هم بيساووا الدول واحنا بنسرق الأرض، احنا لسه كانوا وصلناش. ده منطق الاخ اللي كان بيكلمني، هذا منطقه. ايه اللي غير هذا المنطق وخلاه يستحل الاكل بالربا؟ الفقير ليس محروما كما تصور بعض الناس، الفقير ليس محروما، يمر مثلا على محلات العصير بيتر وعصير قطر والبنت بنتعلمها ما كانش باله منها ولم يخطر بباله انه يشرب مانجا مثلا، يبقى هو ده غني، لا تقل هو فقير. انت بتدخل تشرب مانجا وتبص عليه بيت وعصير تقول يا نوع ما استعمل والرجال ايه اللي بتسالك؟ ما هو الرجال اللي بتسالك برضه يعني انت استويت معه، ولكن هو انت دفعت بالغالي. بس هي المساله حكيتها كده يعني مثلا اثنين مره عمل حد واحد راكب في سياره العيون فرصة العيون هم 300,000 جنيه، طبعا هي 300,000 رخصة تراب لأنها اتصنعت هنا، هي لما كانت تيجي من ألمانيا كانت 550,000، فلما دخل فيها الأخرى مصري والعجل الكاوتش مصري ومش عارف ايه ده نزلت المادة المهببة دي، فهم يختاروا كيف؟ فهي 300,000، ف 300,000 المهم الولد راكب السيارة فقام داخل في عربية تاكسي 131 من عجلها ايه بيلق كده وماشي. طبعا السيارة الثانية لسه شباب وبعقيدها ودي في الشيخوخة بتحتضر، فطبعا اللي حصل ايه ان الفوانيس والشبكة ومش عارف ايه والكبوت ورفرفين وبتاع من العربية اللي شبح دي عجلت العربية الثانية، فنزل بقى التاكسي ولو واخد بالك راي ما هو يدخل ولا ايه؟ ده انت بتكون ده بتوع عربية. انا المفروض انا اللي ادعم. فكان رد عليه ايه؟ كان رد يبطل القضية دي كلها. قال له انت تقدر تجيب السيارة دي جميل دي كل ما قبلك. هي بتوزع عندك نظر. هتتوزع عندك أجرة الباء، لكن دي كل ما قبلك انا. هذا كله رأس مالك. فمسألة رأس المال وغير الفقر بدخول هذا الاعتبار، لا يقال ان الفلوسين بثمن العربية، انت تقدر تجيب عربية كاملة بعد فلوس، لكن انا لا استطيع. مسألة الغنى والفقر على غير ما تصوره الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارضى بما قسم الله لا تستغل اغنى الناس. هذه الحكمة. سألت اخوانا في المؤتمر مؤتمر القرآن والسنة سؤال، وانا بتكلم عن الصدقات وبناء المساجد وكده،

طلبه مريض الحول عارفينه وقام واخده واجب وجاب بقى هي الصورة ان مش عارف كان مات وقعت ماريه وواحد وقفه بتاع واخده معاه ومش عارف كده هكذا كله الى اخره. وفعلا صرف لكل وزير سيارة خمسة مع الاحتفاظ بالسيارة المتقدمة. وهكذا فليكن القشر هم بيتخشفوا واحنا بنأجل قريبا مع بعض الفرق فيه يعني الحمد لله انها شيء مفتوح الفرضوح مش كده. فهناك من ناس ماشيين على خطط او اسرائيل اهو تلاقي كل واحد سواد له طريقته الخاصه في التعامل لكن لا يترك الوزير رئيس الوزراء مثلا وزراء الا وزارين ارتفع كل واحد ينسق عن معاه لكن كل واحد حر تصرفه يعني طريق التعامل. مثلا شرير كان مذهبه اللوكاميه اضرب اللوكاميه زي نتنياهو بالظبط اضرب اللوكاميه. مثلا رابين كان يحسن كده وطبطب وبتاع لكن هم اللي كانوا الكسافين حلو فجوه كل واحد طريقه الخاص كل واحد طريقه الخاص وكل واحد حقق مكاسب لاسرائيل بالجمله. مثلا شمير عمل مستوطنات وبتاع جنب المجل كده متعجبين وقف والحب والاستنكار وبتاع ولا استنكر وبتاع وايام احنا بنحصركم انتوا حاطينها على الكلام. اقول لك اهو انتوا هتضيعوه وانتوا هتعملوا الكاس انا عليا قلت لكم اهو والتاني عمال ايه؟ يدفع الفقراء خلاص كده؟ العملية بقى ساحت وبقت وحشة أوي عم يشتك والاستنكار وهنفرقع خلاص يديله بقى ايه هنا غريب ده؟ لحتى يدلع فعلا يقوم جاي مين؟ رامين انا ضد المستوطنات والكلام ده يا جماعه عايزين نحط كده في ايدين بعض ونعمل سوق ها سوق كده والله يا سلام ويا سلام والكلام ده نعمل سوق نتعاون مع بعض في الزراعه في الاقتصاد في الثقافه ها نعمل تبادل زيارات ومؤتمرات شبابكم يجي يتفرج علينا وشبابنا يتفرج عليكم وليلة سياسة السلام عايزة نوع من إجابة الخليج ها يلا وزارة الزراعة ابعتوا لنا شوية فلاحين من عندكم يبعتوا بقى شباب ايه وزارة الزراعة خلاص بقى انت تعبت من كتر الزراعة وكاملة يلا ليه وزارة الترفيه ومؤسسة الترفيه يلا يا بنت انت معاهم وانت معاهم وانت معاهم وانت معاهم ينزلوا كلهم ويرجعوا واخد بالك ويشربوا الخمرة كلهم ويرجعوا وتقول له انا انت أول واحد عرفته في حياتي ها بس فيه حاجة كده ما بتقولهاش مرافقة ها؟ يعني هي تنصب انها تقول كده بس بتسيبه واخد عشان يفهم على مدار اتنين عنوانك وخد عنواني ومش عارف الكلام ده وخلاص واخد بالك ووقع في حبها كالعين اللي يقع على راي السابع حلم فيه واخد بالك وخلاص قال ايه صديقتي فلانة الفلانية وعندنا علانية بين اصدقاء يجي هنا الولد يمد في اسرائيل يقول لك انا شفت ايه ده؟ حته من الجنه ايه الخضره وايه الشجر وايه الزراعه وايه الاخلاق وايه المتع؟ شوف قاسم امين اللي راح باريس وهو شاب غير معرفش حاجه وكان هنا عايش في مجتمع متحفظ لما راح هناك استضافوه في باريس واستضافوا بنت لعب فيه وكان المصدر الهام له وهو نفسه قال لي من الثلاثة اللي كانت علاقتي بها بريئة علاقته بريئة يعني ما كانش يبني ما كانش يبني طبعا لأن هو لو زنى بها رح تقراها لكن يبقى بقى حب عذري تبقى مع سنة تبقى مصدر إلهام له ست نظيف شريف وبدأت لما توجهه اعمل كذا وخلي كذا وسوي كذا يبقى ايه يجيب نتيجة معاك. رجع الولد بفكر آخر لكنه متحفظ قال يعني المرأة مش متعلمة وانبغي ان احنا نعمل مجال وزع فمن الدولي حلت عليه الزاوى وانجمس في بيتين حتى وسعني جابون اخر من ايده وقال له اخر دولة تأحميك طبع وتحت الكتاب المرأة الجديدة المرأة الجديدة من هي المرأة اللي تحرير المرأة تحرير المرأة يعني كان فيه متخطف جيت الكلام بالإسلام والإسلام والكلام المرأة الجديدة انسالت الولد يقول نفسي اللي احنا نشوف نفسي قبل ان اموت ارى المرأة الجانبة والمرأة تعمل في المصنع والمسجد وإلى آخره، وقال يعدد المصانع الحكومية دي اللي هم يكونوا سنين ببعض. والمرض اللي هم بيصلحونه من الرجل أو يبص للست مفيش صام بينهم، المرض ده عايزين نشيله. هما لما ولد يروح هناك وبيت بتاع عزيز والكلام ده هو يطلع الحكي يطلع من هناك يحب اسرائيل. كفايه دي كفايه انا احب اسرائيل مش عايزين اكتر من كده. حسب ما تفتح حرب بسم الله عنده الولاء لدينه ولا يقدر قتال الشجعان عبد المغلول عن الغل لما بيحارب بتبقى واقع مختلف عن الانسان البارد. يلا بقى نعمل بقى تبادل الزراع، حط لهم بقى هرمونات وبتاع تقيل الفكر والشرطه في نص الثاني التشريع عند التطبيق. ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين من امتى التشريع كده؟ كلها هرمونات وبتاع تاكل بقى فلفل وخط بتاع يجي لك بقى فلفل كامل وبدا الكلام ومش عارف ايه الكلام ده. ايه اللي حصل؟ فشل الكامل يملك بلد. فشل الكامل يملك بلد. ليه يعني؟ ايه اللي حصل في الدنيا؟ المتابع اسئل لفوق. يقول لك اذا شوف يا اخي الموت شوف الحلالي ده هدفه فرض زرع ولا ريحه ولا اي حاجه. وبالك لكن ده كل ما جاب هرمونات والشيء بس هيحطه في الفتره مواد تدمر التربه. تزرع الزرع ده وتزرع المحصول وتزرع زرع ثاني ما تطلعش. وبالك وبعدين حد ولاده وبتاع لسكوتها ما ينحس لسكوتها ما عايز ايه؟ اخطر حاجه عملوها واتعملها ولد مصر ولد عملها. فكنا نلاقي العدد ده عباره عن يعني حيوانات بحريه تتغذى على السمك. قام رايح عند مصف النيل ولما يعمل له ترزرف عند الكلاب. وبتاكل السكون ده بسرعه جدا وبتاكل السمك كله. انتقلت السكون ده بكل السرعه والبتاع في مصر. راحت تستورد السمكيه. ما تنزلت تسمن المي عشان تنزل التكون تقدر لما رونا ثروة السمكية بتاعتنا معاك عندنا ثمن ده شغل بقى رفيع. كل شغلات في اتجاه واحد كل شغلات في اتجاه واحد بس كله بس احنا كده لما الراجل زهقنا من دلوقتي وهنتابع ست شوية من هنا معاش هينفخر ليه احنا نتابع خلاص تبدل التخاطر الزراعة بتاعه وهنا بتضحك الزراعة في الصورة ها؟ ويقع عرفات يولع الاتفاق يا للكل والمهام يا للكل والمهام يولع الاتفاق ايه السلاح كان لا رحواحنا وبتاع وخلاص وحنجر علينا عن طريقنا بتجاهه بتجينا بطل اللوكامية والحاجة ما يجب تلو اللوكامية عندنا بحاجة خلاص في المية من الأرض لا أجل تكبير. طب يا طب 7% 7% من 13 ازاي الكلام ده من 13 في النص 10%. وازاي يقول لك سرعة يقول لك سنة 10% ده انت امك في علاج تعمل 3% محمية بس مولعة يعني محمية و10% خد لكن 10% السلطة الحقيقية جاية اليهود. وهي العبرة بالنية في النظير ان هو يقوم بتحقيق حركة حماس ويتطوع من سلطة الفلسطينية في القبض على افراد كثيرين من حركة حماس ويدعيهم السجن مع اختلاف مذاهبهم ولكن كله ماسك خطة واحدة سكة واحدة لا تعارض ابدا في الاعمال. فاحنا بنعاني من حالة ضعف رهيبة لو رجعنا الى الله تبارك وتعالى لغلبناه في ضحرة من النهار والله واقسم بالله غير حالك ان شاء الله. احنا لو رجعنا الى الله تبارك وتعالى وعبدنا انفسنا لله في ملوكنا اولا في ملوكنا في مخالفات نحن نستطيع ان نرفعها ليس في الدولة في اثر لتدفع جلسة اليوم من بيتك ما لي احد دافع عليك. لكن انا مثلا نصلي صلاة الجماعة تلزم امرأتك وبناتك الحجاب الشرعي تعطي مثلا لكي تقصر ثوبك. وانما اذكر هذه الاشياء على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحق. هي اشياء اخرى اهم بكثير مما يعني ذكرت بس تعلم مثلا في تركي هذه الذين هو عالم يعني مرة الجنوب الى اخره. يعني اهم مثلا في السنه في تقصير القميص والكلام ده والكلام كلها من دون المحاضرات ولكن كما تعلمون المحاضرات تتفاوت.